عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدعاء في الصلاة على الطفل تدعو بأن الله يجعله فرطا وشفيعا لوالديه وأن يثقل به موازينهما وأن يجعله في كفالة جده إبراهيم. هذا في أطفال، نعم في الأطفال هكذا ورد يعني في الدعاء في الصلاة عليه، دعاء مخصوص بعد التكبيرة، أي التكبيرة الرابعة أي لا يعني ورد، قيل ورد أنه يقول اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وصحيح أنه ما فيه. هل يجوز عند الصلاة على الميت أن ندعو ونقول اللهم إنا عبادك الأحياء نسألك أن تغفر لعبادك الأموات؟ على كل حال تطلب الله المغفرة، نعم الحي يستغفر للميت لأن الميت انقطع عمله فهو بحاجة إلى أن يدعى له وأن يستغفر له. ما هو أفضل وقت لصلة الرحم؟ صلة الرحم ما له وقت محدد يعني، بل ينبغي أن توصل على الدوام. وهل لو قاطعهم شهر يأثم؟ ينبغي أن لا يقاطعهم، ينبغي أن لا يقاطعهم ولو يوم ولو لحظة. أي نعم، لكن الصلة تكون بالمشروع. أحيانا لا يعرف معنى الصلة فيدخل في الصلة أن يطاوعهم ويمكنهم من المعصية، هذه ليست صلة. من هم أصحاب الأعراف؟ وش حاجك إلى هذا؟ ما هي حاجتك إلى هذا السؤال يا أخي؟ وكيف يعرفون كلا بسيماه؟ ما هي مثل هذه الأسئلة؟ ما لك حاجة فيها؟ هذه أسئلة يعني لا حاجة لك فيها. لو كانت الحاجة يعني لبين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ما بقي عليك من العلم إلا أن تعرف من هم أصحاب الأعراف. ما أدري يعني لو راجعنا معرفتنا لشروط لا إله إلا الله ومعرفة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل حققنا هذه المعرفة أو لا؟ يمكن شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة نحتاج إلى معرفتها واستذكارها عند الأذان وعندما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم. تجد بعض المؤمن وأنا ما أضع أصبعي من يدي اليمنى أو اليسرى على عيوننا، وش دليلكم؟ ما في دليل. ونمسح بهما، طيب هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى صح نراها من بعض الناس، لكن هؤلاء لا دليل معهم بهذا الفعل، نخشى أن يكونوا مبتدعة، لأنه كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. اللهم صل وسلم. في سورة يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نعم، همت به هم إصرار، وهم بها هم خطرات منعه أنه رأى برهان ربه. أما هي فهي مصرة، فهمها هم إصرار تؤاخذ عليه، أما همه عليه السلام فهو هم خطرات زال ومنعه أن رأى برهان ربه عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. هل هو جائز طواف والإمام يخطب صلاة الجمعة؟ المسافر لا جمعة، لا المسافر إذا كان معتمرا فلا تجب عليه الجمعة، والأولى أن يحضر الجمعة يحضر الخطبة ويمكنه فيما بعد. ها؟ لا، هو يسأل يقول كيف يطوف والإمام يخطب، كيف يطوف والإمام يخطب إذا كان مسافرا معتمرا؟ اي نعم، ربما يكون يعني محتاج إلى هذا الوقت وهو مسافر لا تلزمه الجمعة، ويريد أن يقضي نسك يبادر بالوقت، فلعل هذا سائغ. لكن الأولى له أن يغتنم سماع الخطبة ويحضر الجمعة ويصلي، فهي تجزئه عن صلاة الظهر المسافر. هذا رجل يدرس في إحدى الدول الأوروبية ولا يوجد لديه مسجد يصلون فيه، فهل يجوز له الصلاة في إحدى الغرف بالكنيسة القريبة منه؟ وإذا كان يصلي ولو في الكنيسة، نعم يصلي الظهر ولو في الكنيسة، لكن يحاول أن لا يشابه هؤلاء في في أماكن صلاتهم أو في صفتها. إن شاء الله أنوي أداء العمرة اليوم، ويوجد صديد إفرازات من إصبع قدمي، هل يؤثر؟ لا، ما يؤثر الإحرام، اعصبه ولا يؤثر، ونسأل الله لنا ولك العافية. حديث ما أعلم قوله إيش؟ لا تنشغلوا في سب الملوك ولكن أطيعوني استعطف قلوبهم عليكم. وأنا وش زدت على ما قلت؟ ماذا زدت على ما قلت؟ جبته بالمعنى لا تشغلوا أنفسكم في سب الملوك. أنا أقول لم تزدنا على ما. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.